دل میں ہلے بوئے ہلے دل میں دین مابو گے وہ دیار ہے بچھے لے لوٹے ون لے لینے ہار ہے یا ابا عبداللہ دل میں دین مابو گے وہ دیار ہے بچھے لے لوٹے ون لے لینے ہار ہے كطلع من الدار هلا ابوي هلا بخدامي احكيني بين مدينة ما بوقى وديارها بس علي لو تون لي لنهارها كطلع من الدار كل ساعة او ترد تطلع من الدار كل ساعة وترد حايرة من الدار بعينها تصد تريد واحد يعتني من أهلي المجيد تنيشد عن أهلي الشيم ونصارها إلى الشاعر نديب الشيخ عاشور عود الرحيم تطلع من الدار كل ساعة وترد حايرة ولا لدار بعينها تصد تريد واحد يعتني من أهلي المجيد تنيش دعان يا أهلي الشيم ونصارها عينها للدرب ظلت يستدير ما دارت بالراي ويشلون المصير يا أهلي لا فراقكم قلبي ايش يصير تندب بالقلب تسعر نار بكثر ما دلالها ليل صبر ضاق اقزادها فوق المرض جمر الفراق تريد طارش الفيلي من العراق اقيج من اشرف المالي بخبار غدت بين الايس من اهل الفخر او بنت ترجى منها لها الخبر الفليها عمها عباس القمر لو علي الاكبر يقر رنظارها غدت بين الايس من اهل الفخر وبنت ترجى منها لها الخبر الفليها عمها عباس القمر لو علي الاكبر يبر رنظارها تصبح بحسرات وتمسي بوني تصبح بحسرات وتمسي بوينين وجرحت لخدودها دمعة العين كل خيال شافته قالت حسين دزلي خط عن طرشته وسرارها عقبنا عيشت من عيدهم الكل العقبنا عيشت من عيدهم الكل كتبتي كتابي بمدى معالته تريد طارش ليهم بخطها يصيد تششيحا لفراقهم وضرارها تششيحا لفراقهم وضرارها حصلت طارش الخط هي وصلة يا أبا عبد الله حصلت طارش الخط هي وصلة على العراق يولع دوا كربلاء يشال ما بي دحشين ابن عقدي الوله تسلم على كبارها وصغارها حصلت طارش الخط هي وصله على العراق ولا عدوى ذيك عربلة يسلم بي دحشين ابن عقدي الوله تسلم على كبارها وزغارها ويصل وادي كربلاء وشافي الشفيع خالص قمر وهلا وحتى الرضيع قيل لك مكتوب من وادي البقيع نيل علي لا يبن حامي جارها نيل علي لا يبن حامي جارها أخذ خط لوالها بدل حني إن أخذ خط لوالها بدل حني من يمين الطارش تسشي بالعين يا رسول اللي يعتني وطارش منين واخوتي راح اتشتل بشفارها واخوتي راح اتشتل بشفارها اخذ خط لوالها بدر الحنين من يمين الطارش وتيسش بالعين يا رسول اللي عتني وطارش منين واخوتي راح اتشتل بشفارها التفت لا حسين وعالية قلب انكضب بهرجك نشمي التفت لا حسين وعالية قلب انكسر قيل لا ارخصني يا بين سيدي البشر ظلتي شنه واخد رخصة وسدار من العدا يريد الهوى شمثارها من العدا يريد الهوى شمثارها صوال على القمدو نبني الرسول صوال على القمدو نبني الرسول وغيدتنا النازل انتهى وامن الخيول والعقب ما اجرى الجيمه مثل السيول دارت علب السيول فشرارها دارت علب السيول فشرارها صوال حق صوال على القندو لابن الرسول وغيبت من وغدت من الزلمت ومن الخيول العقب ما أجرى الدماء شبه السيول دارت علي بالسيول فشرارها على الغريب وويلي